أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا واستغفر لنا وبارك لنا وانشر علينا رحمتك يا من الشيطان الرجيم. اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا ودين العلم من العلم إلى الجلال والإكرام ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. قال المؤلف في لازمنا في سورة النور. قال المؤلف رحمه الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قلنا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات كذلك إلى نعم وانكحوا الأيام منكم. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وانكحوا الأيام منكم وهم غير المزوجات من النساء. الأيم المرأة التي لا زوج لها، وغير المزوجين من الرجال. وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. الراجح أن المراد به الصالحين للإنكاح، هو الصلاح المتعلق بالنكاح ببلوغهما سن النكاح وسلامتهما من الموانع من عن النكاح من المرض والعيوب التي يفسخ بها النكاح، وكون كل منهما مأمونا على الآخر إن لم يرغب فيه وفي حال الغضب، ونحو ذلك من وجوه الصلاح للنكاح للعبيد والإيمان. فالإيمان إذن وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم، أي إن أردنا أن نقول أنها الصالحين للزواج أو للنكاح، أو الصالحين يعني بمعنى أنهم المؤمنين المتقين الذين وصلوا إلى سن، يعني نستطيع أن نجمع بين السنتين أن نقول الصالحين للزواج يعني والمؤمنين الصالحين للزواج سواء إماء أو رجال. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، أي إن يكون الخاطب فقيرا فلا يترك إنكاحه لفقره. وقد روي عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام أنه قال: من ترك التزويج مخافة الفاقة أساء بربه الظن إلى آخره. وكم من غني ينقلب فقيرا وكم من فقير يستغني. فحبس البنت عن الفقير انتظارا للغني غلط والمخالفة للآية الكريمة: والله واسع عليم، واسع الرحمة واسع النعمة، عليم بأحوال عباده وبالطبع منهم وبالمطيع منهم والعاصي وبكل شيء. وتزويج الأيام من أسباب الصيانة عن الزنا. إن يكونوا فقراء يغنمهم الله من فضله. الآن يعني كان أول مرة الإنسان يسمعها الآية دي عندما يأتي المسألة الزواج. أول شيء لابد أنه يكون موظف، لابد يكون أنه كذا، لابد يعني اشتراطات كثيرة، مع أن الله سبحانه وتعالى وعد بالغنى في حالة الزواج. لكن هل يعني هذا أن كل من جاء يخطب يزوج؟ طبعا لا. هناك فقير يعمل، هو فقير جالس راقد لي في البيت ولا جالس لي تربت في الشوارع ولا جالس لي في، ويقول لي أنا فقير والله سبحانه وتعالى يقول انكحوا الأيام يعني يكونوا فقراء يغنيهم الله. أنت كن فقير وأنت تعمل. أما فقير هو اللي مشتري الفقر، جالس في بيت ولا جالس لا يعمل ولا يخرج يبحث عن أسباب ولا يبحث عن شيء، هذا لا ولا كرامة. هذا هو نفسه عالة على نفسه، كيف يزيد يجي يأخذ له امرأة أخرى عالة عليه. فإذا كان الإنسان يعني يعمل ويجتهد ولكن وضعه المادي سيء، حتى قلته من عند الله سبحانه وتعالى والله متكفل بغنائه. لكن إن يأتي البعض يأتي ويقولها: شوفوا فلان أنا خطبت عنده، وقال لا، لأنه يشوفك أنك أنت إنسان لا تعمل، إنسان بدون عمل، إنسان لا تبحث عن الأسباب. الله سبحانه وتعالى يعني حتى مريم عليها السلام قال: وهزي إليك بجذع النخلة، هو يستطيع أن يعني قد حملت بدون رجل، كيف ما أنها يعني حبة تمر أو مثله، لكن لأنه لابد وهذا يجلس لا شغل لا عمل، جالس لي في بيته ولا جالس لي من شارع إلى شارع ولا هذا يعني هذا لا، ولو كان أفقر فقير. لكن لو الإنسان مثلا يقرأ في درس في شيء يشغله عن البحث عن أسباب الرزق، قلنا نعم يعني عادها. لكن أن يأتي إنسان بهذا الشكل فلا، خاصة أن الآن يعني قد يأتي من يقول أن الظروف تغيرت وأن المجتمع تغير والطلبات زادت وكذا، قلنا له الله الله اللي وعد بالغنى وعد بالغنى في ذا في هذا الظروف وفي هذه الظروف إن كان يكونوا فقراء يغنيهم الله، ما قال ما بلا اللي كانوا في عهد رسول الله، لا إذا كان قد به استقامة وبحث عن الأسباب ومتابعة الأسباب فلا شك أن الله سبحانه وتعالى تكفل، يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني قد تكفل له بالغنى، لكن لا بد أن يكون مستقيم، لا بد أن يكون. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، هل الذين لا يجدون نكاحا فيطلب العفاف من نفسه بالتخويف لها من عذاب الله واجتناب جلساء السوء وشغل الأوقات بعمل أو مطالعة أو كتابة واجتناب ما يثير الشهوة من مأكول أو نظر أو رائحة أو سماع أو تفكير، ويعمل لتقريب الزواج بالدعاء وتلاوة سورة ياسين في كل ليلة وتحصيل المال ولو قرضا، ويحافظ على رجاء الزواج قريبا، ويحذر القنوط ويصمم على الصبر لأن العزم الصادق يعين على العفاف. قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، أما يستعففوا بالدعاء أما بالصلاة أما بالصوم أما بالرياضة أما فيما شاء، ولكن بشرط أن تكون كلها يعني بهدف الوصول إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، ويتجنب ما يثير الشهوة، ما يثير من النظر، وخاصة الآن يعني في المشاكل النت والأذية، يعني يبقى الواحد إلى يشوف أشياء يبغى يشوفها شاف، فهذه مما يثير الشهوة وما يثير عند الشاب أو عند العزب أنه يبحث عن ما عاد في حالة الشهوة، ما لن يبحث عن الزواج قد يبحث عن أي شيء زنا أو غيره، بسبب لأن الزواج هو مترتب على وصول الإنسان إلى سن معين، يبدأ الشيء الطبيعي عند كل إنسان رجل أو امرأة يبحث عن الزواج، لكن لو لم يكن هناك مهيجات أو مثيرات أو كذا وكذا يستطيع الصبر، لكن لو جاء وتعرض للأشياء المهيجة الأشياء المثيرة للشهوة ولا يستطيع أن يتزوج أصلا، فلا بد أن يبحث عن المخالفة الشرعية بأي شكل من الأشكال. إذن وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، أن يصبروا على حاجة النكاح فيثبتوا على العفة حتى يغنيهم الله بزواج أو ملك من فضله فيرجو فضله لأن فضله واسع. إذن ننتظر فضل الله سبحانه وتعالى وننتظر ما عند الله سبحانه وتعالى، ولن يأتي فضل الله سبحانه وتعالى وما عند الله سبحانه وتعالى إلا بطاعة الله. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، الكتاب المكاتبة بين العبد ومولاه على قدر من المال معلوم يدفعه العبد لسيده على أنه حر متى أوفى بالمال المذكور، يا سيدي أنا خلاص مليت من الرق هذا والعبودية كم تبغاني أدفع لك في سبيل أني أكون حر، قالها سدفع عليه 50,000 أو كذا، فيبدأ يقصدها معه حتى ينتهي منها، ما أن ينتهي حتى يصبح حر، هذا المكاتب. ولهم حق في أموال المسلمين إذا كان مؤمن له حق، نعم يصرف له من الزكاة في هذا تساعده على هذا الشيء، لأن هدف الإسلام الحرية، الإسلام هو دين الحرية ليس دين العبودية، ولذلك أنها أتى في القرآن في المكاتبة ثم أتى بتحرير الرقبة في الأيمان أو في المخالفات التي يرتكبها الإنسان تؤدي إلى الحرية اللي هو عتق رقبة، كذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله قال من صفع بما معناه من صفع مملوكة على وجهه فهو حر، يعني احترام للشيء هذا حتى أنه أوصل أي شيء يؤدي إلى الحرية، وثلاث جدهن جد وهزلهن جد من ضمنها الحرية. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إن علمتم فيهم خيرا، هذا شرط في قبول المكاتبة، ما هو يجد واحد ما فيه خير ما بلا بقى ينقلب على المسلمين أذية ولا ينقلب على الناس أذية لا يبقى على ما هو عليه ولا كرام. والذين يبتغون الكتاب ما ملكت أيمانكم فكاتبهم إن علمتم فيهم خيرا، شرط في وجوب الكتاب والخير الدين والعقل الراجح والنية الصالحة، واتوهم من مال الله الذي آتاكم، طوهم من مال الله الذي آتاكم، يعني في الزكاة، لأن ما فيه أمر في الوجوب إلا في الزكاة. ظاهر الخطاب بهذا الأمر أنه للسيد المكاتب لعبده فيعينه ولو بالإنفاق عليه، يعني سأل ولو كان هو اللي بس هو سيده واللي منتظر منها الفلوس عليه أن يعاونه يساعده في هذا الشيء. وآتوه مما الذي آتاكم نعم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء يعم الإماء المملوكات ولا يبعد أنه يعم البنات لأن بنت الرجل تضاف إليه كما تضاف المملوكة والفتاة الشابة والبغاء الزنا من المرأة إن أردنا تحصنا فيه تشنيع بالمكره بالمكره لهن لأن من حقه أن ينهاهن عن البغاء عن البغاء فضلا عن أن يأذن به لهن فضلا عن أن يكرههن عليه فإذا أكرههن عليه وهن يريدن التحصن كان ذلك دليل على لؤم شنيع يعني يقول ناقد هي القوادة يسمع الإنسان والعياذ بالله قوال أو ديوث اللي يسمون اللي لا لا يعني لا غيرة عنده عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما عنده غيرة في هذا الشيء عليكم السلام ورحمة الله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا أنتم الآن تكرهوهن على الزنا حتى تأخذوا منهم فلوس به القوادة والديوث والقواد يجبر الإماء أو بناته أو أهل بيته على ارتكاب الزنا ليحصل على عرض الحياة الدنيا عرض زائل نعم أي لا تكرهوهن لهذا الغرض الدنيء عرض الحياة الدنيا وليس شرطا وإنما هو لمنع الإكراه على كل حال ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم يغفر المكرهات أي لأنه مكرهن يعني مجبرين إذا لم يفعلن البغاء إلا للإكراه ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات هي آيات القرآن يوم عادها في حاجة تكره هذه اللي تروح تتلبس وتخرج وتروح وتدور للزنا وتدور للملعنة والقذف في كل مكان عاد الله ما رحم الله سبحان الله لو أن الأولين تعرضوا إلى ما تعرضنا لها الآن وما يتعرضوا لها المسلمين وخاصة عاد المسلمين اللي في الدول اللي غير مسلمة يعني الدول الأوروبية وكذا وكذا عندما يكون مسلم ومسلم متمسك بدينه في أماكن كل شيء متاح فيه الما هو متاح يعني اللي ما يعني اللي غير متاح اللي هو الاستقامة والنزاهة والعفة غير متاحة لا بتعال ولكن الأشياء الأخرى متاحة بل وتأتيك إلى عند فهؤلاء يعني سبحان الله من استطاع منهم أن يكون قابض على دينه فهو قابض على جمرة يعني عاد الدول اللي احنا فيها الإسلامية يعني ها عاد فيها يعني مقارنة مع الدول الغربية مع الدول اللي كل شيء مسموح النظام لا يمنع وهي تطور الإنساني عندهم سبحان الله الإنسان يتطور إلى الرقي وإلى أن يسمو بروحه وبنفسه وبأخلاقه وبآدابه وبتعاملاته هذا اللي يفترض فينا كإنسان خاصة الآن مع التعلم مع العلم ومع انتشار العلم والمعرفة وكذا وكذا يفترض في الإنسان أنه يسمو إلى إلى إلى إلى إلى إلى الأعلى دائما إلى السمو إلى الخلق المتكامل بينما وجدنا الآن أنه الآن مع وجود هذا العقل وهذا الحرية وهذا العلم وهذه الاكتشافات وهذه الأشياء التي تظهر إلا أن الإنسان هذا اتجه إلى الأسفل اتجه إلى الحضيض اتجه إلى الزنا اتجه إلى الخمور اتجه إلى اللواط اتجه إلى كل ما يخطر على البال يعني كأنها استغل هذا العقل واستغل هذا الإمكانيات المتاحة من رب العالمين للنزول لا للسمو والارتقاء بالخلق لأن إذا لم يكن للإنسان خلق فلا فائدة في شيء آخر معه يعني أنا البارح أعجبني يعني شيء رئيس الاستخبارات الأمريكية قدم استقالته للرئيس الأمريكي بكل هدوء ليش؟ قال لأني زنيت لأني خنت زوجتي وما دام أني خنت زوجتي فلن أكون صادق مع من أعمل معه فلذلك بكل أن يعني يقول أنا لو المسؤولين العرب كل واحد زاني يجي ويقدم استقالته ما اللي كان بقي معنا لا زعيم ولا ملك ولا رئيس جمهورية ولا شيء ولا ما عاد أظن يبقى معنا رئيس ولا يبقى معنا مسؤول في العالم العربي لو كل واحد زاني يجي يقول أنا زنيت مع معنا زناه من شك إلا ما رحم الله العدل عمم عليهم كلهم يعني عندما تشوف هذا كافر لنقول انهم كفار ومع ذلك يعني شوف زواجه يعني فيقول لاني انا كنت في علاقه غير شرعيه خارج اطار الزوجيه فلذلك ما دام اني خنت زوجتي فانا لا اصلح لهذا العمل اطلاقا مع نجاحات هائله له في عمله. والرئيس الامريكي تلقائيا ما زد راجعه ولا شيء قال قبل الناس قالتك لان فعلا فيعني عندما نجد في هذا الشكل تجد احنا يعني نقول ان الانسان دائما يسمو الى الاعلى في اخلاقه فاذا كان العكس فلا فائده منه ولا فائده في خلق ولا اخلاق ولا مال ولا دين ولا شيء اذا لم يكن عند الانسان الاخلاق الحميده التي تؤدي به الى المكان العالي. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. نعم. ولقد انزلنا ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات هي ايات القران ومنها ما سبق في هذه السوره من الايات فهي بينات قاطعات لعلة الراجعين الى اعمال الجاهليه ورجسها. ومثلا من الذين خلوا من قبلكم هي صفة ثانية للقرآن باعتبار ما فيه من العبر أو هي بمعنى أنزلنا مثلا أي في القرآن وموعظة للمتقين خصهم تعالى لأنهم هم الذين ينتفعون بالموعظة فيتركوا أسباب العذاب. عندما نتحدث عن غير المسلم طبعا أي إنسان غير مسلم ففي بعض المنظورات المنظور من بعض المسلمين يعني هذا غير المسلم وفعلا يعني الاحترام والقيمة عند الله سبحانه وتعالى الإسلام شرط فيها مهما كان هذا الشخص مهما كانت أخلاقه وأدبه والتزامه إذا لم يكن مؤمن فقدمنا إلى ما عملوا من عمل قال الله سبحانه وتعالى لا. لكن عندما تنظر إلى هؤلاء الغير المسلمين وترى أدبهم وتعاملهم الأخلاقي تستغرب. عندما تجي تقارنها مع وزير فرنسي قبل فترة استضافه تاجر عربي معه في طيارة وكذا وكذا فلما رجع استقال من الوظيفة قال لي أني ارتكبت خطأ في حق يعني خنت لأن هذا الشيء اللي أعطاني لابد أنه يحتاج مني شيء. وزير آخر ركب طيارة مجانا إلى مكان معين بحكم أنها وزير قامت الدنيا في بلده ما قعدت ليش أنها ركبت الطيارة كلفت تقريبا 200 دولار أو 300 دولار أو 5000 دولار واستقالة من العمل. والعالم العربي مع حتى الخدامة شغالة إذا يبغى يجيبوها ولا صفافة الشعر يبغى يجيبوها ولا يجيبوا أكل ولا يجيبوا كلب من كلابهم ولا يودوا لهم جمل على طائرة يعني يكلف ما أدري كم. أشهد الله أني رأيت طائرة نازلة بجمل بعران نازلة طائرة كاملة نازلة في المطار والعالم يستقبلوا لأنها نازلة منها يجي أربعة وخمسة بعران إجمال. يعني المسؤول في العالم العربي والإسلامي يعني إذا لم يعني يسرف في المال العام في مال الدولة في مال الناس ما سوى شيء لابد يعني إذا كان بعض المسؤولين يصرف في اليوم الواحد ما يقارب 5 مليون وعشرة مليون في اليوم الواحد على نزواته ونزوات المرافقين له. وهؤلاء اللي قلنا غير مسلمين يعني إذا راحوا زوجته وارتكبوا مخالفها استقالوا. وأنا إذا ما سافر المسؤول العربي أو المسؤول المسلم ومعه الحارة كلها على حساب الدولة وتعال يا أكل وتعال يا سكر وتعال يا عهر وتعال يا خذ لك إلى لا نهاية. فهؤلاء هم طبقوا أخلاق الإسلام. الغير المسلمين أخذوا أخلاق المسلم وأخذوا أخلاق المسلمين وطبقوها. وعندنا من لم يطبق الإسلام يدعي الإسلام كذبا وزورا وهو أشد من الكفار في المخالفات الشرعية وكم وكم كم لو جلسنا مع الشيطان الرجيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. أمير المؤمنين كرم الله وجهه لما تولى الخلافة ذهب إلى بيت المال مباشرة، لأنه يعرف أن هذا المكان المكان الأذية، أينما وجد المال وجد الفتنة، وجدت الفتنة أينما وجد المال. وتلقائيا على بال، وقام بتوزيعه بعدالة مطلقة حتى لم يبقى فيه شيء، فقام يرفع ركعتين أنه خلاص ما عاد فيه شيء، انتهى المسألة، ما عاد فيه مجال للفتنة ولا مجال للخوف ولا مجال كذا، أعطي الناس حقوقهم وارتح. حتى أن قصته مع عقيل مشهورة، لما أتى عقيل وأراد منه كذا فحمل حديدة وضعها في يده وصاح، وكان ما قال يصيح من نار عبد ضعيف، كيف أنا تريدني أن أقدم على نار الجبار أو قدها الله سبحانه وتعالى. يعني لما رأينا حتى المسلمين في بداية الإسلام مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، لما كانوا حذرين من هذا المال، حذرين من هذا المال الذي يغوي ويطغي، كان الإسلام وكان الأخلاق وكان المكانة العالية. فما أن بدأت، ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله قال أخشى ما عليكم الدنيا، فإن الدنيا أقبلت إليكم، والدنيا إذا أقبلت أفسدت. ولذلك رأينا الحروب ورأينا التناحر، ورأينا منهم من أصحاب رسول الله من لما مات وجدوا خلفه ملايين، ومن أصحاب رسول الله اللي يفترض فيهم أنهم طلقوا الدنيا بكل ما فيها. ذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه وعلى آله لما يخاطب الدنيا، إلي تشوقت يم إلي كذا، فقد أبنتك ثلاثة لا رجعة فيها، يعني خطرك عظيم، ووضح سلام الله عليه. فلذلك المال دائما موذي، دائما المال موذي إذا لم يجد من يستطيع أن يتحكم فيه ويتصرف فيه بقوة، ويضع من هذا المال عبدا له، وليس العكس أن يكون هو عبد للمال، فهذا يعني يكون على خطر عظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، استنارت ببيانه وإلهامه وبما جعل من العقول والبصائر. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، والمراد النور الذي ترى به البصائر، ترى به البصائر، ولذلك شبهه بنور المصباح ليدل على ما نعقله بما نحسه. والمشكاه قوة غير نافذة، وهي تجمع الضوء. المصباح في زجاجة تحفظه لا يطفأ، وتجمع نوره وتقويه. الزجاجة كأنها كوكب دري، أي يشع منها نور ينضاف إلى نور المصباح والدري من الكواكب، والمعنى المضيء بالنسبة إلى الكواكب، أي أن ضوءه أقوى. يوجد من شجرة مباركة بارك الله فيها، فكان من بركتها الزيت الذي فيه فوائد. زيتونة لا شرقية ولا غربية، مواجهة للشمس في النهار كله، فثمرها الزيتون صالح. المسلمين أخذوا من لا شرقية ولا غربية، أخذوها سياسية. فأذكر أن الإيرانيين أول ما بدأت ثورتهم كانوا يقولوا لا شرقية ولا غربية، يعني لا مع الاتحاد السوفيتي ولا مع أمريكا. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، أي أنه قوي الصلاحية للإنارة به في المصباح حتى يكاد ينير دون أن تمسه نار. نور على نور، لأنه اجتمع نور المصباح ونور الزجاجة كما مر، واجتمع النور في واجتمع النور في الزجاجة في المشكاة، وهذا يدل على أن نور الله عظيم، وإنما تعمى عنه قلوب الجاهلين والغافلين لإعراضهم عنه. يهدي الله لنوره من يشاء، من هو أهل لأن يهديه الله بزهده في الدنيا وورعه وتقواه وتفرغه لعبادته. ويضرب الله الأمثال للناس ليفهموا فهما كاملا كما في هذه الآية الكريمة، والله بكل شيء عليم. فضربه للمثل وتمثيله هو الصواب. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، اشرح عوراتنا، فرج همومنا، غمومنا، كروبنا، مروعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا، وفرج همنا فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكفنا ما أهمنا في الدنيا والآخرة يا عظيم يا كريم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ويا.